قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا درس من دروس سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومغازيه، تناول فيه إن شاء الله تعالى غزوة خيبر وما يتعلق بها. فأقول مستعينا بالله عز وجل، قد كانت غزوة خيبر ما بين سنة 6 إلى 7 من الهجرة، فمن قائل أنها كانت في نهايات السنة 6 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن قائل إنها كانت في بدايات السنة 7 من الهجرة، والأمر في ذلك قريب. وكانت هذه الغزوة المباركة بعد صلح الحديبية، فبعد أن اصطلح النبي صلى الله عليه وسلم مع مشركي قريش، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في أمر سائر الخصوم الذين يحادون الله ورسوله ويحاربون شرع الله وأولياء الله ويفسدون في الأرض ويثيرون القلاقل على المسلمين، فكان من هؤلاء وفي صدارتهم أولا مشرك قريش ومنافق المدينة وكفارها، وكان أيضا من هؤلاء الذين هم أعداء لله ولرسوله يهود خيبر، وكان أيضا منهم الأعراب وأهل نجد، فقد كانوا شديد الكفر. فهذه هي المخاطر التي كانت تحيط برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين. فسلك المنافقون طريقا أمن النبي معه بعض شرهم، وإن كان شرهم لم يزل باقيا، وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح قريشا وهادنهم يوم الحديبية، فلما اطمأن شيئا ما إلى ما حدث وأنه أصبح في شبه مأمن من كفار قريش للهدنة والصلح بينه وبين قريش، اتجه الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد صلح الحديبية إلى خيبر لغزوها. وكانت خيبر هذا مصدر قلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللصحابة، وكان أهلها أصحاب دسائس وأصحاب تحريض وفتنة، فهم الذين ألبوا الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب في غزوة الخندق، وهم الذين أوعزوا إلى بني قريظة أن ينقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين آزروا المنافقين ووازروهم وأعانوهم لإثارة القلاقل والفتن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أرجأ غزوهم للخطر القرشي، خطر أهل الشرك من قريش، فلما اطمأن شيئا ما بعد الحديبية اتجه صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، وقد وعده الله النصر، فهي المعنية بقوله تعالى: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. هذا وقد أراد بعض أهل النفاق أن يصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم لخيبر كي يغنموا مع المسلمين من غنائمها، ففي ذلك يقول تعالى ذكره: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. فكانت خيبر خاصة وخالصة لمن شهدوا الحديبية، فلم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم خيبر شيئا لأحد لم يشهدها إلا لأصحاب السفينة، فقد قدم جعفر وأصحاب السفينة، قد غنم الله نبيه غنائم خيبر، فقسم لهم النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم خيبر. أما عن شيء من قصتها فبعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية رجع إلى المدينة، استخلف على المدينة رجلا يقال له سباع ابن عرفطة، وهو من بني غفار من قبيلة أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه. وأبو هريرة أسلم في مثل هذا التوقيت، فات المدينة وعليها سباع بن عرفطة يؤم الناس في صلاة الصبح، دخل أبو هريرة خلفه يصلي الصبح، قال: فإذا به يقرأ في الركعة الأولى بسورة مريم وفي الركعة الثانية بسورة المطففين، فإذا به يتلو ويل للمطففين. فقلت وتذكرت رجلا من بلادنا من الأزد يقال له أبو فيل، فلما قرأ ويل للمطففين قلت: ويل لأبي فيل، قد كان له مكيالان، مكيال يبيع به هو صغير، ومكيال يشتري به هو مكيال كبير. الحاصل أن هذا التوقيت كان فيه إسلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أو مجيئه إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. استخلف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي يقال له سباع بن عرفطة على المدينة، وقال عليه الصلاة والسلام لأبي طلحة: التمث لي غلاما من غلمانكم يخدمني كي أذهب إلى خيبر. فكان هذا التوقيت أيضا توقيت لإرسال أنس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كخادم يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة. فخرج أنس مع النبي صلى الله عليه وسلم لخدمته. يقول أنس: فسار النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش قبل خيبر، خرجت خيبر تحمل مساحيها وهي مثل الفؤوس لزراعتهم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: محمد والخميس، محمد والخميس، أي محمد معه الجيش، محمد معه الجيش. ثم إنهم رجعوا مسرعين وأخبروا أهاليهم بذلك، وكانت لهم حصون عتيدة منيعة، فذهبت كل قبيلة إلى حصنها تتحصن به، وكانت حصونا قوية مشيدة منيعة، فتحصنوا بحصونهم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يباغتهم بقتال، إنما كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا أغار على قوم أمسك حتى يسمع أذانا، فإن سمع أذانا أمسك، وإن لم يسمع أذانا أغار صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن الناس قالوا إن لخيبر قالوا محمد والخميس، فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، فساء صباح المنذرين. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ يرتب الجيش عليه الصلاة والسلام، وأراد أن يسند الإمارة لأحد من أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فقال مساء تلك الليلة لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. هذا وقد استمر حصار خيبر زمنا، لأن القوم كانوا أشداء وكانت عندهم جلادة وصبر، فصبروا في الحصون زمنا، والمسلمون قد جاعوا جوعا شديدا، فلم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم أزواد ولا أطعمة، إنما كانت أطعمة قليلة، فجاعوا جوعا شديدا، وأصابتهم مخمصة شديدة. والحاصل أن الحصار استمر، ففي مساء الليلة التي بدأت فيها الحرب قال صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. وبدأ من اليهود قوم يتهيئون للقتال، وقوم آخرون متحصنون بالحصون، فتحت الحصون حصنا بعد حصن، وثم حصون أخر لم تفتح، فاصطف اليهود لذلك، فخرج علي أميرا على تلك الغزوة، وظهرت له منقبة في هذه الغزوة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر والله ما استشرفت للإمارة إلا هذه الليلة، استشرفت للإمارة، أردت أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أين عمر، يعني حتى أعطى الراية، لما في ذلك من الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فلما أصبح الناس خرجت اليهود، يهود خيبر يخاطرون ويقتالون، وخرج ملكهم، خرج ملكهم يقال له مرحب، يقتال بنفسه ويتبختر ويقول أنا الذي سمتني أمي مرحب، شاكي السلاح بطل مجرب. إذا الحروب أقبلت تلهب، فخرج له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له عامر بن الأكوع، وهو عم سلمة بن الأكوع، فقال: أنا الذي سمتني أمي عامر، شاكي السلاح، بطل مغامر. فبدأت الصولات والجولات بينهما، فاختلف ضربتين، فثبت سيف عامر في درع مرحب، فجاء عامر يسحب سيفه، فارتد سيفه إلى ركبة نفسه، فنزف حتى مات. فقال بعض الصحابة: بطل عمله، هو من أهل النار، يعنون لأنه قتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، إنه جاهد مجاهد. وفي بعض الروايات أن عامرا قال قبل الغزوة، وهي رواية ثابتة: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا، ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إن أرادوا فتنة أبينا. بنفس الأبيات التي كانت تقال يوم الأحزاب. وكان عامر من ذوي الأصوات الحسنة جدا، كان صوته حسنا، وخاصة إذا ترنم بهذه الأبيات كان حسن الصوت جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا الرجل؟ قالوا: هذا عامر بن الأكوع. قال: يرحمه الله. وفي بعض الروايات: غفر الله له. فكان الصحابة قد اعتادوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال في شأن رجل بعينه في الحرب عفى الله عنه أو غفر الله له أنه سيقتل. فقالوا للرسول عليه الصلاة والسلام: هل أم تعتنى به يا رسول الله؟ فما لبث أن قتل عامر على النحو المذكور. ذهبوا إلى علي وأخبروه بموت عامر وبإقبال مرحب هذا، وقول مرحب مكررا: أنا الذي سمتني أمي مرحب، شاكي السلاح، بطل مجرب، إذ الحروب أقبلت تلهب. فخرج إليه علي بنفسه رضي الله تعالى عنه، فبرز له قائلا: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيل السندرة. ثم تقدم وبسرعة إلى مرحب، ففلق رأس مرحب بالسيف، فقتل مرحب إلى غير رحمة الله، وفتح الله على يديه كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتح الله على يد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هذه البلدة، بلدة خيبر. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون بذلك فرحا شديدا، فقد كانت بلادا غنية ثرية، وكانت بلادا مسلحة تسليحا جيدا، وكان عندهم من الأموال والكنوز والنخيل والزروع شيء كبير عظيم. فغنم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، وغنم أصحابه خيبر كذلك معه صلوات الله وسلامه عليه. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الجوع الشديد الذي كان قد أصاب المجاهدين في هذه الغزوة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم نيرانا أوقدت على قدور، فسأل عليه الصلاة والسلام: ما هذه النيران؟ ما هذه النيران؟ قالوا نيران أوقدت على قدور فيها لحوم حمير يا رسول الله، وكانت الحمير قبل ذلك حلال أكلها. فحينئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهرقوها أكثروها. فقالوا: ألا نغسلها يا رسول الله؟ فقال: أوذاك. فأهراق القدور، أراق القدور بما فيها من لحم ومرق، وغسل القدور للاستفادة منها. ومن ثم حرمت لحوم الحمر الأهلية في هذا التوقيت. قال علي رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية إلى الأبد يوم خيبر، وفي رواية: حرم نكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية عام خيبر إلى الأبد. فمن ثم في هذا التوقيت حرمت لحوم الحمر الأهلية، الحمير التي نعهدها في بلادنا التي تسمى أيضا الإنسية. أما لحوم الحمر الوحشية فلم تزل حلالا إلى يوم القيامة، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمها. هذا وقد انكب المسلمون على الغنائم يأخذونها شيئا بعد شيء، فقتل عدد من مقاتلة اليهود وسبيت الزراري، سبيت الزراري وقتل عدد من اليهود في تلك الغزوة، وكان ثم يهود آخرون بعيدون عن ساحات الوغى لم يشاركوا، فأتوا معلنين عن مصالحتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد استسلامهم، وأيضا على أن يتنازلوا عن أموالهم. فالحاصل أن الله غنم نبيه صلوات الله وسلامه عليه هذه البلاد التي هي خيبر، ففرح المسلمون بفرحها بفتحها فرحا عظيما، وشبعوا بعد جوع أو بعد جوع، وكما قالت عائشة رضي الله عنها أو قال غيرها من الصحابة: ما شبعنا وما نكاد أن نكون شبعنا من التمر إلا بعد فتح خيبر. فتح الله سبحانه وتعالى على نبيه وعلى الصحابة رضي الله عنهم خيبر، وكانوا كما سلف قد أصابهم جوع وهم يحاصرون حصون خيبر. قال عبد الله بن مغفل: ألقى رجل بجراب في شحم، فقلت: لا أعطين منه أحدا شيئا، أي استحوذت عليه من شدة الجوع. قال: فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم خلفي متبسما. هذا وقد كانت في هذه الغزوة أمور من هذه الأمور التي كانت في هذه الغزوة، ما لا يخفى عليكم من أن رجلا كان من أهل الإسلام في الظاهر لا يدع للمسلمين شاذ ولا فاز إلا تبعها، كان ذلك في غزوة خيبر. فكان هذا الرجل في صفوف المسلمين جريئا وقويا ومجاهدا، كان لا يدع للمشركين شاذ ولا فاز إلا تبعها، يقتل هذا ويتبع ذاك. فجاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ما أجزأ منا أحد كما أجزأ فلان. فقال عليه الصلاة والسلام: هو من أهل النار. فتعجب الصحابة لذلك، كيف وأن هذا الرجل لا يدع للمشركين شاذة ولا فاذة إلا تبعها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه هو من أهل النار. فتشكك بعضهم في ذلك، إلا أنه ومن الصباح تبع هذا الرجل في الغزوة، قد استمرت الغزوة أوقاتا وأياما، فرأى هذا الرجل كما وصف لا يدع للمشركين شاذة ولا فاذة إلا تبعها، ثم إنه أصيب بجراح فلم يتحمل الجرح، ووضع رأس سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه حتى قتل نفسه. فذهب الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، الرجل الذي أخبرت أنه من أهل النار فعل كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أشهد أني رسول الله، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما أهل الجنة فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فنسأل الله الثبات على الإيمان حتى الممات. ولهذا بوب البخاري بباب في صحيحه: باب لا يقال فلان شهيد. واستدل بما ورد في بعض الطرق من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: الله أعلم بمن يجاهد في سبيله، الله أعلم بمن يجاهد في سبيله. هذا وقد أصيبت رجل سلمة بن الأكوع في هذه الغزوة إصابة شديدة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نفس فيها وتفل. قال سلمة: فما اشتكيتها بعد ذلك قط. فكان هذا أيضا من بركات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان هذا من بركات النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الغزوة وأثناء رجوعهم من هذه الغزوة كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خادم يخدمه، غلام يخدمه أداه له بعض بني الضباب، وهذا الخادم يقال له مدعم. فأثناء رجوعه مع النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوة أصابه سهم غرب، أي لا يعرف من رماه، فقتل. فقال بعض الصحابة هنيئا له الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أصابها يوم خيبر لم تصبها المغانم، تشتعل عليه الآن نارا. فقال صلى الله قال رجل: يا رسول الله، وإن كان قضيبا من أراك، أي عودا من سواك. قال: وإن كان قضيبا من أراك. فذكر الحديث: المراهب من الغلول، وهو أخذ شيء من الغنيمة قبل قسمتها. هذا ومن الغنائم التي غنمت النسوة كما بينا، فكان منهن صفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله عنها، وأبوها حيي ابن أخطب اليهودي وكان من زعماء اليهود وقتل. فصفية بنت حيي كانت حسناء في غاية من الحسن والجمال، فوقعت في السبي لدحية الكلبي، فجاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إن في السبي امرأة لا نريدها إلا لك، لا تصلح إلا لك. فأراد الصحابة من رسول الله أن يأخذها لنفسه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذها بمقابل 7 أرقص، أي 7 عبيد أو 7 إماء، مقابل صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها. فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام بناء على اختيارات الصحابة وبرضا دحية الكلبي، وبعد ذلك لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة: لا ندري أهي من أمهات المؤمنين أم أنها مما ملكت يمينه صلى الله عليه وسلم. فاجتمعت كلمتهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. وذلك لأن الإماء إذاك كنا لا يغطين الوجوه كما هو معلوم، فهي كانت تباع وتشترى عن الإماء، فمن توابع ذلك أنها تكون كشوفة الوجه. ولذا فإنه صح عن عمر أنه رأى امرأة من الإماء تنقبت وتجلببت فعلاها بالدرة قائلا: يا لكع، أتتشبهين بالحرائر؟ فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج صفية بنت حيي وجعل عتقها صداقها، جعل عتقها مقابلا لصداقها، جعل الصداقة هو عتقها، فكان لها ثمن إذا كانت بيعت في الأسواق لا ثمن باهظ، فجعل عتقها صداقها كي تصبح حرة بعد إذ كانت أما. ثم إنها يمتد نسبها إلى هارون عليه السلام في ترجمتها: صفية بنت حيي بن أخطب الهارونية الإسرائيلية، أي التي يمتد نسبها إلى هارون، ومن ثم بعد ذلك إلى نبي الله يعقوب الذي هو إسرائيل صلى الله عليه وسلم. فلما رأى الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم حجبها علموا أنها إحدى أمهات المؤمنين فوقروها، فأردفها النبي صلى الله عليه وسلم خلفه إلى المدينة. فلما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إذا بفرس النبي عليه الصلاة والسلام وصفية خلف رسول الله على الفرس، إذا بالفرس يتعثر فيسقط النبي صلى الله عليه وسلم وتسقط معه أيضا صفية بنت حيي، فجحشت ساق النبي صلى الله عليه وسلم عند دخوله إلى المدينة، فما من أحد من الصحابة ينظر إلى النبي أو إلى صفية، كل يغض بصره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صفية بنت حيي. فبدأت النسوة اللواتي هن إماء أزواج النبي جواري أزواج رسول الله، أن كل زوجة من رسول الله لها بعض الإماء، يظهرن الشماتة بصفية بنت حيي، يظهرن الشماتة. طبعا هناك غير بين النساء، هناك غير بين النساء، ولا تستطيع امرأة أن تتكلم في أرض أم المؤمنين صفية بنت حيي إذا أصبحت أم للمؤمنين. فالمتنفس الذي وجد أن الجواري بدأنا يظهرن الشماتة في مصرعها، كأن تعرفون أنتم كلام النساء كل تتكلم تقول، إلا أن النبي لم يلتفت لمثل هذا الكلام، ولم يظهر أي نوع من أنواع التشاؤم لا بالفرس ولا بصفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها. فهنا أمر أن الشخص قد يصاب ببلاء في مكان من الأمكنة، فلا ينبغي أن يتشاءم بهذا المكان، وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام شج رأسه وكسرت رباعيته يوم أحد، وبكر بطن عمي حمزة يوم أحد، وقتل من قتل من الصحابة رضي الله عنهم، والنبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك يقول أحد جبل يحبنا ونحبه، أحد جبل يحبنا ونحبه. فلم يتشائم الرسول صلى الله عليه وسلم لا بصفية بنت حيي، بل قام وبسرعة يحوي عليها عباءة أو أبو طلحة، ووضع ركبته بعد أن ركب الفرس كي تصعد عليها صفية بنت حيي حتى تتمكن من ركوب دابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنالت صفية بنت حيي، وبعد أن أصابها من البلاء ما أصابها بمقتل أقربائها، نالت الفوز بالزواج برسول الله عليه الصلاة والسلام، ورب ضارة نافعة. فحل بقومها ما حل، لكن بورك لها وبورك فيها، وجاءها الخير العميم، جاءها خير الدنيا وخير الآخرة، وتزوجت بسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. في هذه الغزوة، غزوة خيبر، كانت قصة الشاة المسمومة. فقامت يهودية ماكرة من يهود خيبر بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيتها، وأظهرت ترحيبا بأن الرسول فتح بلادها، وأن النصر والتمكين كان لرسول الله، دعته إلى شاة وحشتها سما كي تقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا دعوتها، ففيه جواز إجابة دعوة اليهودية أو اليهودي أو النصرانية أو النصراني من ثم، إذا دعاك إلى طعام ولو كان لحما، أن الله قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فلما أكل النبي شيئا من الشاة إذا به يعلم أعلمه الله، وفي بعض الروايات أن الشاة كلمته أو أعلمته لكنها ضعيفة الإسناد، فأعلمه الله أن الشاة قد دس فيها السم. فدعا النبي اليهود وسألهم بالله، هل وضعتم في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم. وقالت المرأة نعم. قال ما حملكم على ذلك؟ قالت إن كنت نبيا لن يضرك السم، وإن كنت كاذبا استرحنا منك. كذا قالت هذه المرأة، كذا قالت هذه المرأة. قال عبد الله بن مسعود بعد ذلك والله لئن أقسم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا لرجوت أني لم أحنس في القسم، ولكان أولى عندي من أن أقول إنه لم يمت شهيدا، وذلك لأن النبي في مرض موته قال: يا عائشة، ما زلت أجد أثر السم الذي وضعته اليهودية في الشاة، فهذا أوان انقطاع أبهري والعرق الموصل إلى القلب. فما لبث أن مات صلى الله عليه وسلم. كان ابن مسعود يرى أن سبب موته تأثره بهذا السم، فقد بقي أثر السم هذه السنوات منذ السنة السابعة من الهجرة إلى أن مات في السنة العاشرة أو الحادية عشرة من الهجرة صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذه الغزوة من أبواب الفقه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر على أن يقوموا بزراعة الأرض وترتيب أمر النخيل، ولهم شطر ما يخرج منها. فلما انتصر الرسول على اليهود أصبح النخيل له، وأصبحت الأراضي له، انتصر وأخذها. فجاءه بعض اليهود وصالحوه وقالوا: نحن أعلم بزراعة الأرض منكم وبزراعة وبأمور النخيل، فهل لنا أن نعمل فيها؟ فاتفق معهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعملوها، يزرعوها ويكلفوها من أموالهم، ولهم شطر ما يخرج منها، لهم نصف ما يخرج منها. فعملوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، وكان النبي يرسل بعد ذلك عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يقسم التمر بين اليهود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. وقد كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يأخذن طعام سنتهم من هذا التمر. وبعد ذلك عمر لما جاء زمانه خير النساء، نساء النبي، بين أن تعطى كل امرأة منهن في السنة عددا من الأوسق من التمر وليس لها دخل، قل الثمر أو كثر، أو أنها تأخذ نصيبها من الأرض وتزرعها هي بطريقتها، فمنهن من اختارت هذا ومنهن من اختارت ذاك. فدل ذلك على جواز مشاركة اليهود أو مشاركة الكفار في الأعمال، وإن كانوا سيكلفونها من أموالهم. لا يأتي أحد ويقول أموالهم فيها شبهة، كيف يزرعونها من أموالهم ويكلفونها من أموالهم وأموالهم مشبوهة؟ فالجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر على أن يزرعوها ويعملوها من أموالهم، ولهم شطر ما يخرج منها. كانت هذه بعض الأمور، وثم أمور أخرى فقهية متعلقة بقسمة الغنائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الراجل أي الذي يمشي على رجله في الغزو سهما من الغنيمة، ويعطي الفارس الذي تكلف وأتى بفرس يقاتل عليه يعطيه سهمين من الغنيمة، يعني سهما له وسهما لمن أجل الفرس. وهكذا كانت تقسم الغنائم في كثير من الأحوال، والله تعالى أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.